فصعد النظر يعني نظر إليها، وصوب النظر يعني نظر فيه، يعني كأنه سدد النظر إليها. ولم يكن شيئا، ما قال لها يعني قبلتك، ولا قال يعني رددتك. وجاء ذلك الرجل وقال يعني يا رسول الله انت كلك بحال فزوجيها، طلب من الرجل زواجها لانها قد وهبت نفسها للنبي، فاذن للنبي ان يتزوجها له وان يزوجها. فقال له النبي اذهب يعني فاستلمس يعني ما قلت له. فقال والله يا رسول الله ما علي من شيء. فقال له اذهب الى اهلك فاستلمس لو خاتم من حديد، يعني شعره يقول مقام المهر. وقال والله يا رسول الله ما علينا ولا خاتم، وهذا يدل على كلام الحديث الذي ولكن هذا عيسى يقول سهل ابن سعد راوي الحديث يقول ما لم يغير، يعني ليس عليه ثياب اخرى، ما عليه رداء، ما عليه عمامه، ما عليه الا هذا الازار فقط هو الذي عليه، وباقي جسمه فيه. قال النبي يعني ما تستطيع، قال فلها نصف، لها نصف الازار. قال له النبي ما تستطيع، الذي استهوى انت لم يكن عليه النصف، الذي شف لم يكن عليه شف. ثم لما وجد انه ما في روح الى خاف النبي دعاه وقال له يعني تحفظ شيئا من القران؟ قال نعم احفظ سوره كذا وسوره كذا. قال تحفظون عن ظهر قلب؟ يعني مو قراءة في أوراق ما في. قال نعم. قال فضيل فقد ملكتكها بما معك من القرآن. جاءك تعليم القرآن يعني تجرس المهر. والشاهد طبعا البخاري أقول أتى بهذا الحديث في يعني في مواطن كثيرة حسب الشق الذي الأحكام التي تستنبط منه، هو الحكم الذي استنبطه هو هو جواز النظر المخطوبة، فإن النبي نظر إليه لما قد لغني وهبت لك نفسي، نظر النبي إليها صلوات الله وسلامه. نعم. بعض من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الطيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال وانكحوا الايام منكم. حدثنا يحيى بن سليمان. هذه الايه طبعا البخاري بوب لهذا الباب بقوله باب يعني قول من قال بانه لا نكاح الا بولي، وذلك ان بعض اهل العلم قال يجوز النكاح بولي، وبعضهم قال يجوز النكاح يعني بغير ولي، فأن السيد ممكن أن تزوج نفسها دون البكر، تفرق بين السيد والبكر. واستدل هنا البخاري رحمه الله بثلاث آيات تدل على أنه يجب الرجوع إلى الأولياء، منها أولا قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل يكون من الولي، فأصل العضل هو منع الزوجة من أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وانتهت عدتها منه، وهو وتقدم مرة ثانية إلى خطبتها وإلى أن يعقد بها، فيقول له ولي روح خلاص زوجناك بنتنا ولا أختنا وقعد عندك وبعدين طلقتها وتبي تزوجها مرة ثانية خلاص ما نزوج، طلق فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه امرأة طيب ولا يعني بالضرورة لأنها امرأة قد طلقت، وزوجها الذي طلقها هو الذي أتى مرة ثانية ليعقد عقدا جديدا عليها بعد أن انتهت عدتها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني اللي هو انتهت عدتها عدة طلاق، فلا تعضلوهن، والعضل المنع أن ينكحن أزواجهن إذا فرضوا بينهم بالمعروف ذلك يعض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى يعني نكاح موليته وإن كانت سيدة. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا،